هذا سائل يقول: بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال بركة نازلة وهدية واصلة من روحي إلى روح النبي محمد إلى روح أمواتنا أجمعين، فمن جائز من هذا وفقكم الله؟ لا حاجة إلى هذه المقالة، ويكفي بها النية، والأولى أنه يجعلها لنفسه أو يتصدق بها عن أمواته أو عن أموات المسلمين. وأما قوله إلى روح النبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أمته وإن لم يهدوا له مثلها، ولم يكن السلف يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئا، لأنه الذي أرسل الأمة وجلهم فهو له مثل أعمالهم، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه. أما المسلمون فلا بأس أن تتصدق عليهم، أن تتصدق عنهم أو تدعو لهم، سواء كانوا أقارب أو أجانب لا بأس بذلك. أما هذه المقالة فلا، لكن لو قلت مثلا اللهم اجعل ثوابها لي ولأمواتي أو للمسلمين فلا بأس بذلك. ورد هذا الدعاء على ألسنة بعض الناس وهو: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، هل هذا صحيح ويدعى به؟ أفيدونا أثابكم الله. ما ورد هذا الدعاء قوله الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد؟ هذا خاص بالله، وهو أنه لا يرى في الدنيا، وأنه دونه الأنوار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لحركت سبحات وجهه من فعل إليه ذكره من خلقه. فلا ينبغي أن يشرك الرب تعالى في هذا النور أحدا أو في هذا الستر، فله أن يدعو أن يستر الله عورته ويؤمن روعته، كما ورد ذلك في الحديث: اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. فأما سترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد، فلا لم يرد مثل هذا. هذا السائل يقول: حدث في يوم الثلاثاء الماضي فتنة، وهي أن بعض النساء قمن في خلع الحجاب ودوسه في الأرض ويطالبن بالحرية والقيادة، فهل ما قالوه وما عملوه يعتبر من الاستهزاء بالدين؟ وما موقف طالب العلم مما حصل؟ لا شك أن هذا الحادث حادث موجع ومهجع لأهل الإيمان ولأهل الغيرة، وأنه مما يحزن النفوس ومما يسيء إلى أهل الخير. والواجب إنكار من هذا على من فعله، وإنكارهم على من أقره أو دعا إليه أو حدد هذه الذكرى أو نحو ذلك. ولا شك أنه ردة، وذلك لأن الذي المرأة التي ترك الجلباب عن رأسها وتدرسه في الأرض وتقول مثلا: هذا آخر العهد، أو هذا جزاؤك يا هذا الجلباب وهذا الثمار، أن هذا استهزاء بما جاء به الشرع من قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقوله تعالى: يزنين عليهن من جلابيبهن أي أشفيتهن وأرضيتهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إحزان ليس لها جلباب، قال: الكلمسها صاحبة سؤال جلبابها. وما أشبه ذلك، فإذا هذه التي قالت هذه المقالة قد ردت على الله عز وجل، فيعتبر ذلك ردة والعياذ بالله. كذلك أفعال ذكرت وإن كنا لا نتأكد منها، ولكن إذا فصدرت من همك شنظان فصدر ذلك من باب الاستهزاء. وقد ذكرنا أدلة على أن المستهزئ يخرج من الإسلام وأنه يدخل في الكفر والعياذ بالله، لأنه استهزاء بالشرع، والاستهزاء بالشرع استهزاء بمن شرعه وهو الرب تعالى ومن بلغه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكل حال واجب المسلم أن يكون منكرا لهذه الحوادث ونحوها ومنكرا على الدعاة إليها وأن يحرص على إظهار هذا من نفسه لكل من رآه ويبين للمسلمين الذين يجهلون ما وقع فضاعة هذا الأمر وشناعته ويبين أن المرأة واجب عليها أن تفتن في بيتها لقوله تعالى وقالنا في بيوتكم وقوله أو إقراره صلى الله عليه وسلم لابنته لما قالت خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرى بحقه. ومعلوم أنها إذا برزت تقود السيارة مثلا برزت للرجال فقد تكون وحدها تشق الأسواق وتقطع الطرق البلد من جهة إلى جهة وتتعرض لمن يعترض لها فربما يشير إليها امرأة فيها برجل وربما أهلا تشير إلى رجل إذا كانت قليلة الإيمان فيركب معها كأنه محرم أو كأنه قريب لها ربما يحدث عليها مثلا خرام في سيارة فمن يصلحها ومن يساعدها على ذلك وربما حصل منها حادث فمن يحقق معها وما أشبه ذلك من المحظورات. لا شك أن المرأة العائد لا يجوز ولا يصح أن تتولى مثل هذه الأعمال العامة لما في ذلك من المحارم. ولا يصح ما ذكروا أن الصحابيات كن يكون الإبل أو يركبن البعير أو المسلمات يركبن البعير ونحو ذلك. لا يصح أن يقاس على ذلك. أولا قد نهيت المرأة أن تسافر ولو بريدا ليس معها محرم. إذا كانت تسافر فإنها تسافر على مع محرم. والعادة أن النساء إذا سافرنا لا تركب على ظهر البعير بل تركب في هودج يستر جرمها كله يسمى بالمحمل الذي يكون على جنب البعير وربما يجعله غليطا على ظهر البعير ويسمى عمارية من باب التحفظ وستر المرأة ألا يبرز حتى جرمها. هذا كان غيرة المسلمين أنهم إذا سافروا بالنساء جعلوهن في داخل الهواجج وفي داخل المحامل وسفروهن راية الستر. فإذا اضطرت إلى ركوب البعير إلى مكان قريب فالبعير ليس في السيارة فالبعير يمشي معها أن تقوده ويمشي معها أن تريحه ولا يحصل غالبا منها شيء من الحوادث ولا يحصل تعطل ولا حاجة إلى من يصلحه ولا إلى غير ذلك. فما الفرق واسع بين البعير والشمال وبين السيارات التي تحتاج كثيرا إلى من يصلحها وإلى من يحقق معها. فلا ينبغي أن يكون هذا دليلا مبيحا لهذه المسألة. فعلى كل حال المرأة قد كفى الله المؤونة لها محارم ولها أقارب ولها جيران يبلغونها ويسرون بها ويقضون حوائجها وهي في بيتها مستنة وخير ما للمرأة منزلها. مثلا كان عليها 10 أيام ولم يستطع ولم يتذكر إلا في 28 من شعبان فماذا يفعل وفقكم الله؟ ذكرت قريبا على الكلام على الصيام أن عليه أن يصوم ما يقدر عليه وما بقي يصومه بعد رمضان الثاني وعليه كفارة عن التبرير. فهذا الذي عليه 10 أيام انتبه في اليوم 28 فصام 39 وبقي عليه 7. هذه 7 إذا أفطر العيد يصومها مباشرة وعليه معها إطعام 7 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام جزاء على تفريطه. نرى أنه بعد الأذان يشتغل المصلي بالطهارة وبالإتيان إلى المسجد ويؤجل البيع والشراء إلى ما بعد الصلاة، سواء في المساجد أو في الدكاكين أو في المتاجر أو نحو ذلك، لأن الله تعالى أمر بالسعي عند النداء للجمعة فيلحق بها غيرها بقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيلحق بها أيضا سائر المواقيت. فإذا على كل من سمع النداء للصلاة أن يتأهب لها فيتطهر للصلاة ويتقدم ويأتي بالنوافل التي قبل الصلاة ويشتغل بالقراءة ويشتغل بالذكر وما أشبه ذلك حتى تقام الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة وفرغت فهنالك يذهب إلى متجره أو مبسطه ويبيع بما يسر الله ويرزقه الله، وفي الرزق الحلال كفاية عن المشتبه أو كفاية عن الشيء الذي يشغل عن ذكر الله. والله تعالى نهانا عن الاشتغال بالمال والولد ونحو ذلك عن الذكر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأفضل الذكر هو الصلاة، والتقدم إلى المساجد هو أفضل الأعمال، والملائكة يكتبون الأول فالأول. والواجب على المسلم إذا سمع النداء فلا يشتغل بشيء من أموره، لا أمور شهوته ولا أمور تجارته ولا أمور دنياه، إلا إذا كان مضطرا لذلك كحالة الصائم الذي يتناول حاجته من الطعام إذا كان صائما، لأنه ورد أن الأكل بعد الأذان وقبل الصلاة من السنة، تقديم الفطر على الصلاة هذا مستثنى، ويقاس عليه من كان شديد الحاجة إلى الصيام إلى الطعام في الحديث الذي مر بنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء. عرفنا أن ذلك خاص بما إذا كان شديد الحاجة إلى الأكل وشديد الجوع، بحيث أنه إذا دخل في الصلاة لم يكن مطمئنا فيها ولا مقبلا بقلبه، فهنالك يقدم الأكل حتى يسد رمقه ليقبل على الصلاة بقلب فارغ. معلوم أن الذين يشتغلون بالبيع حتى ولو بيع أشياء دنيئة، أولا أن كسبهم دنيء ورديء بالنسبة إلى غيرهم، هذه الفائدة التي يربحها درهم أو خمسة دراهم أو نحو ذلك قليلة بالنسبة إلى ما يفوته. ثانيا أنه لا يفوته شيء، فالذي يشتري منه قبل الصلاة إذا لم يجده قبل الصلاة وبعد الأذان رجع إليه بعد الصلاة فاشترى منه حاجته فلا يفوته شيء، وإذا فاته فاحتسب ذلك عند الله تعالى. هذا سائل يقول هل المستثنى في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان القول أو الفعل؟ وهل يجوز للإنسان أن يعصي فعلا ويرتكب جرما إذا أكره؟ وضح ذلك بارك الله فيك. الإكراه تارة يكون على القول وتارة يكون على الفعل، فإذا ألجأ المكره ولم يستطع التخلص جاز له أن يفعل ما أكره عليه. إذا ألجأ أن ينطق بكلمة كفر فلا إذن عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وكذلك أن يسب الإسلام أو يسب أحدا من المسلمين إذا قيل له إن لم تفعل قتلناك وعذبناك ولم يجد سبيلا للتخلص. وقد يجوز ذلك أيضا لمصلحة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذين قتلوا ابن الأشرف أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم عليه سبيل ما اعتقد لهم، وكذلك الحجاج بن علاق لما أخبر بأنه يذهب إلى مكة أباح له أن يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعتقده، فأفاد ذلك أنه يجوز. أما الأفعال فتختلف، قد تكلم العلماء على الأفعال كثيرا، وأكثر ما تكلم عليه مسألة القتل، فقالوا مثلا إذا أكره على أن يقتل فهل له ذلك وهو يعرف أن المقتول مظلوم، فيكون بذلك قد قتل من لا يستحق القتل. والجواب أنه إذا عرف ذلك فلا يجوز له، إلا إذا عرف أنه سوف يقتله غيره وسوف يقتل هو. يقول مثلا إن لم أقتله قتلوني وقتلوه، فكون الله بنفس واحدة أهون من نفسين، هذا ظالم وشديد الظلم وجبار قد أكرهني وقد ألجأني إلى أن أقتل مسلما بغير حق، وإذا لم أفعل فلا بد أن يقتلني ثم يأتي بمن يقتله أيضا، فأباح له الحال هذه أن يقتله ويكون الإثم أو القصاص على الآمر. هذا مثال، والأمثلة كثيرة. فاختلفوا في مسألة واحدة، هل يتصور الإكراه على الزنا؟ يعني لو مثلا أحضر رجل أحضرته امرأة وأكرهته أن يطأها وألجأته وقالت إذا لم تفعل فلا بد أن أقتلك ولا بد أن أقول وأقول، فهل يتصور الإكراه على الزنا؟ وفي ذلك خلاف، والناس قد يختلفون، والأكثر أنه لا يتصور، يعني قد لا يحصل هناك شهوة من الإكراه ولا رغبة فلا يتصور ذلك، هذا هو القول الصحيح. وأما بقية الأفعال فإنه يتصور فيها الإكراه، وبكل حال فإذا كان هناك تهديد وضرب أو تهديد بقتل ولد أو بأخذ مال أو ما أشبه ذلك أصبح عذرا في فعل ما أكره عليه. أيهما أفضل؟ والأفضل أنه يبتعد، يعني يصبر على الأذى ويصبر على العذاب إذا كان فيه تحمل. هذه الأشياء قد تدخل فيما فعله بعض الصحابة، فذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية قصة بعض الصحابة الذين خسروا فاضطروا إلى أنهم في حالة الإكراه يفعلون أشياء لا تجوز في الشرع في سبيل تخليص المسلمين من ذلك الأسر ومن ذلك الأذى. فبكل حال إذا فعل ذلك وهو مكره ملجأ على أن يفعل مثل هذه الأفعال فإنه معذور، ولو سجد للصنم مثلا، ولو مدح وليا أو دعاه إذا كان سبيله التخلص من هذا الشر وقلبه مطمئن بالإيمان، فلعله معذور في ذلك، ولكن إن استطاع التخلص فإنه يدع له. إن استطاع مثلا التخلص من شرهم أو استطاع الصبر والتحمل فله ذلك. أما قصة الرجل الذي قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقد ذكر العلماء أنه لم يكن مكرها، وإنما بمجرد ما دعوه قرب ذلك احتكارا له، وكأنه عظم صنمه في هذا القربان. فلو كان مثلا قد هدد بأن يقتل وقيل له لا نخلي سبيلك إلا إذا فعلت ذلك، وفعل ذلك من غير اعتقاد لم يكن خاتما، إذا قربه من غير اعتقاد تعظيم ومن غير اعتقاد احتراما لهذا الصنم. صاحبه صبر مثلا، صاحبه صبر ولم يطلب منه يعني إلا أن يكرر. المسألة فيها تفصيل طويل. هذا السائل يقول: ما الراجح في تعليق العقود والفسوخ والولايات؟ تعليقها، هل المراد تعليقها على شروط أو تعليقها على غير شروط؟ فإذا كان المراد تعليقها على شرط وكان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقل فلا بأس بذلك، كأن يقول مثلا: بعتك بشرط أن تنقذني الثمن في 3 أيام، أو يقول الرجل مثلا: تزوجتك بشرط أن تصدق ابنتي كذا وكذا من المهر وتدفعه في اليوم الفلاني، أو يقول: طلقت ابنتك بشرط أن تدفع لي ما دفعت لها. فهذا شرط صحيح، تعليق لهذه العقود بهذه الشروط، فإذا لم يتم الشرط لم يتم العقد أو الفسخ أو نحو ذلك، وهكذا يقال في المعاملات. أما التعليق بغير شرط كأن يقول: إذا شئت، مثلا: بعتك إذا شئت، أو متى شئت أعطيتك، أو وهبتك، أو أنكحتك متى، فهذا شرط تعليق غير محدد الوقت. وهكذا مثلا أن يقول: بيتك بيعا معلقا إلى متى لا يدرى. فإذا لم يكن التعليق محددا ولا معلقا بشيء بوقت أو بفعل لم يصح التعليق ولم ينعقد ذلك العقد. هذا سائل يقول: هل المداعبة كالتقليل وغيرها تفطر وتفسد الصوم مع نزول المذي؟ يختلف في نزول المذي ولم يختلف في الإنزال في إنزال المني. أما المني إذا نزل هو الماء الأصفر المعروف الصحيح أنه يفطر ويفسد صومه، والغالب أنه لا ينزل إلا بسبب. إذا نزل بتكرار النظر أو بالمداعبة أو باللمس أو بالظن أو بالتقليل ثم حصل من الإنزال عليه أن يعيد ذلك اليوم. أما المذي الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الشهوة سيما من الشباب، فالغالب أنه يخرج بكثرة، وأن الشاب قد لا يملك نفسه، بل كثير منهم عندما يرى أدنى مثلا شهوة أو يرى أدنى نظرة ينزل أو ينزل منه هذا المذي. ففي هذه الحال فالأقرب أنه لا يصدر لمشقة بكثرته من كثير من الشباب. فهذا إذا كان لمجرد عالم، أما إذا كان بتسبب فإنه يفطر. إذا كان بتسبب كان كرر النظر أو ظن مثلا أو قبل أو لمس بشهوة حتى حصل منه هذا المذي أو المني، فإن تسببه هذا يسبب أنه يقضي. من من المحققين قال أن الناس في الجماع يعفى عنه ويصح صومه مع ذكر المذاهب. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى أن الأحاديث والألفاظ عامة، وأكثر الأئمة لم يذكروه، وقالوا إن الحديث اقتصر على قوله: من نسي وهو صائم فأكل وشرب، لم يقل أو وطئ. فقالوا إنه لا يتصور النسيان للواقعي لما ذكرنا من الأسباب فيما سبق، فلأجل ذلك لم يذكروه. ولكن إذا نظرنا في التعليلات التي علل بها شيخ الإسلام وعموم الأدلة ترجح لنا أنه إذا كان أو تحقق ما قاله من النسيان الكامل بين الزوجين مدة الوقت حتى حصل الانفصال فالصحيح أنه إنما يقضي وليس عليه كفارة. هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج لا يملك ما يتزوج به من مال؟ نعم، أفتى بذلك مشايخنا فقال إن الزواج من الضرورات، وكما أنه ضرورة في هذه الحياة فهو ملحق بالحاجات الضرورية كحاجته إلى الطعام والشراب والسكن، فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، لحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه ووليمته وما هو تابع لذلك. هذا السائل يقول: فكرت أنا وبعض الإخوة على أن نخرج بعض الأيام إلى السوق، وذلك لإنكار المنكر باللسان، فما رأيك في هذه الفكرة؟ وهل تنصح الإخوة بتطبيقها؟ تغيير المنكر مأمور به في كل حال، سواء في الأسواق أو في الطرق مثلا أو في المجتمعات أو نحو ذلك. في عموم الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. لا شك أنه إذا كان عنده مثلا استطاعة على أن يقنع أهل المنكر بما هم عليه وأن ينصحهم وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر، سواء سماعا كالغناء أو فعلا كالدخان أو فعلا أيضا كالتبرج أو فعلا مثل المنس أو الاحتكاك والاختلاط بين الرجال والنساء أو نحو ذلك كما هو موجود في الأسواق. فإذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل ذلك، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة وأن يتكلم بلين ولطف، وألا يتمادى بما يسبب تشويشا أو بما يسبب شيئا من المشاغبات التي يحصل منها شقاق ونزاع ومغاربة وشيء من التناوشات ونحوها بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النصح والتهويل، وإذا لم يستطع ذلك غيره بقلبه أو أخبر به من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. هذه سائلة تقول أنها لها ابن يبلغ من العمر 28 عاما، وتوفي وكان يتهاون في الصلاة والصوم، فهل يصح لي أن أو أنا أمه بأن أصوم عنه وأصلي، وإن كان لا يصلي ولا يصوم بالكلية فهل أقضي عنه ذلك؟ إذا كان يكفر بالإسلام ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة فهو قد يكون تهاونه من باب التساهل ومن باب التسويف والتأجيل، يعني في نظره أنه سوف يتوب فيما بعد، فيجوز عند باب العلماء الاستغفار له والحج عنه والصدقة عنه و الدعاء له وما أشبه ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينفعه ذلك ما دام لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام، في هذه الحال لا ينفعه ذلك. ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر دائم فلعله ينفعه أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج أو تعتمر عنه. أما الصلاة والصوم فلا، لما ذكرنا من أنها عمل بدني فلا حاجة، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء. السائل يقول: لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعدما أتممت 30 عاما ولم أكن قبلها أصلي أو أصوم، فهل يلزمني القضاء؟ لا يلزم، ولكن عليك أن تكثر من النوافل في بقية حياتك، فالذي مضى لا يلزم قضاؤه، وذلك المشقة، لا تستطيع ويشق عليك أن تقضي 13 سنين أو 15 سنة وكذلك صيامها، لكن عليك أن تكثر من نوافل العبادة، فتصلي بالليل تهجدا، وتصلي في الضحى إذا تيسر، وتحافظ على النوافل والرواتب، تصلي مثلا قبل الظهر 4 وبعدها 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعدها 4 وقبل العشاء 2 أو 4 وبعدها 2 أو 4 وهكذا أيضا ذوات الأسباب، وتكثر من نوافل العبادة كالحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والاجتهاد إلى الله والأعمال الصالحة، وتحمي نفسك عن المحرمات والآثام، وبذلك إن شاء الله يغفر الله عنك ما تلوه من التفريط والإهمال. هذا السائل يقول: أصابني قبل ما يقارب 1 سنة مرض الوسواس، ومن ذلك الوقت أصبحت عندما أريد تأدية الصلاة أو الوضوء يكون ذلك بصعوبة، وأحيانا يخرج الوقت وأنا لم أصلي، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا. هذا للأسف يحدث كثيرا في بعض الناس رجالا ونساء، فيخيل إذا أحدهم أن الماء لم يبلغ أعضاءه سواء وجهه أو يديه أو رجليه، فيكرر الغسل ويكرر الدلك حتى يخرج الوقت وهو على هذا الدلك وعلى هذا التكرار، فيضر بذلك نفسه ويفوته الوقت، وأحيانا يوسوس له الشيطان أنه ما نوى ما أنه ناوي. فنحن نقول له: عليك أولا أن تعتقد أنك ما حملك على هذا غسل هذه الأعضاء إلا النية، فإن النية هي التي دفعتك ولم يدفعك أمر آخر، لم تكن تنوي نظافة ولم تكن تنوي بهذا الغسل مثلا إزالة وسخ، ولم تكن تنوي تبردا، ولكن ما دفعك إلى هذا إلا رفع الحدث والطهارة للصلاة. والعلامة ذلك أنه لو أوقفك أحد في الطريق لقلت دعني أذهب للوضوء، لو سألك وقال إلى أن تذهب لقلت أذهب لأتوضأ، نطقت بما في قلبك. فإذا لا حاجة إلى أن تردد لأجل النية، هذا يردد كثيرون لأجل النية، يقولون ما نوينا نجدد النية ننوي فيما بعد وما أشبه ذلك. هذا إذا كان الأمر لأجل النية، أما إذا كان الأمر تكراره لأجل الشك في بلوغ الماء إلى الأعضاء فنقول هذا أيضا من الشيطان. كثير منهم يصب الماء على قدمه ويخيل إليه أن الماء يزل من القدم وهي لم تبتل، فلا يزال يدلكه ولا يزال يفركه حتى ربما خرج الدم من شدة فركه لها بأظافره، فيكون ذلك ضررا عليه. نقول له: الماء له قوة في الاستئصال بالبشرة، فمرة واحدة أو مرتين أو أكثر شيء 3 مرات تكفي لأن يبلغ الماء إلى العضو ويتبلغه ويطهره وينظفه، فلا حاجة إلى الزيادة على 3 غسلات، بل في ذلك شيء من الوسوسة. فأنت لا تطع الشيطان إذا جاءت وسوسة إليك أنك ما بلغت هذا العضو، أو أنك لم تتطهر الطهارة الكاملة أو ما أشبه ذلك. هذا بالنسبة إلى التكرار، لكن بعض الناس أيضا قد يأتيه الشيطان من جهة الحدث فيوسوس إليه أنه انتقى وضوءه، يقول كل ما غسل أعضاءه خيل إليه أنه خرج منه ريح مللا أو انتقى وضوءه بفعله أو ما أشبه ذلك فيعيد الوضوء لأجل ذلك، وهذا أيضا من الشيطان. وذلك لأن هذه القراطر التي تحصل في بطن الإنسان ليست حدثا، مجرد ما يحس به من القراطر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على اليقين في قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان تكرارك لما يوحي إليك الشيطان وينفخ مثلا في مقعدتك لأنك قد انتقض وضوءك فعليك أن تعيد، نقول لا تطع الشيطان في ذلك. وقد ورد في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه وحده، فإذا وجد ذلك فليقل كذلك، فيقول ذلك في نفسه كما في بعض الروايات، فيستمر على طهارته إن شاء الله ولا يتمادى مع هذه الوسوسة. هذا السائل يقول من نذر أن يصوم شهر هل يجب عليه التتابع في الصيام أم لا؟ نعم، كلمة شهر اسم لما بين الهلالين، فإذا نذر شهرا فعليه أن يصوم ما بين الهلالين من الهلال إلى الهلال. أما إذا نذر 30 يوما فله التفريق، لأنه لا يصدق عليه أنه صام 30 يوما ولو كانت متفرقة. إذا نذر أن يصوم أسبوعا فإنه يصوم 7 أيام متوالية من السبت إلى الجمعة، أسبوعا كاملا. أما إذا نذر أن يصوم 7 أيام فإن له التفريق. هذا سائل يقول مدير دائرة حكومية لديه مبلغ من المال فائض من ميزانية العام الماضي، اتصل بمدراء الأقسام وطلب منهم رفع أسماء العاملين المجتهدين في عملهم ليتم توزيع هذا المبلغ عليهم باسم عمل إضافي، علما بأنهم لم يعملوا عملا إضافي، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ نقول لا يجوز له هذا العمل ما دام أنه ليس عندهم عمل، وإنما عليه أن يرده في بيت المال ما دام أنه فائض من الميزانية. فهناك دوائر أخرى بحاجة إلى أن تمون بمثل هذا الفائض وأن يزاد في تمويلها عليها نقص كثيرا. فلو أن هؤلاء الذين تحصل عندهم هذه الزيادات يتورعون ويردونها لا أضيفت إلى الإدارات الأخرى التي يحصل فيها شيء من الخلل والنقص. فنقول المسؤولية على مدير الإدارة الذي هو مسؤول، عليه إذا فاض هذا المال أن يرده كما كان، ولا يأخذ إلا بقدر ما يستحق، ولا يطيل المال إلا بقدر ما يعملونه من الأعمال. فإذا كان ليس هناك عمل وليس هناك مثلا زحمة في العمل ومع ذلك يقول نكتب لكم انتداب أيام أنكم اشتغلتم خارج الدوام عملا إضافيا أو انتداب أيام خارج البلد وهم مع ذلك لم يعملوا، فمثل هذا هو المسؤول، المدير الذي يدير الإدارة هو المسؤول. أما الموظفون الذين تحته فالمسؤولية ليست عليهم، ولكن من الورع أنه إذا صرف لهم فعرفوا أنه لا يرد إلى بيت المال، بل إذا لم يستلموه فسوف يستلمه آخرون لا يستحقونه ويعبثون به. فمن الورع أن من استلمه ألا يرسله لماليته بل يتصدق به أو يدفعه بعمل خيري كشراء كتب يوقفها أو أشرطة دينية مثلا أو نشرات علمية أو ما أشبه ذلك. تورع عن شيء أتاه وهو لم يستحقه بعمل، فإن الأعمال الحكومية لا بد أن يكون العامل لها عامل مقابلة مقابل هذا الاستحقاق. وبكل حال المسؤولية على رؤساء الأقسام وعلى المدراء الذين يحتلون هذه الحيل ولا يطلعون عليها رؤساءهم الذين فوقهم يدعون أن عندهم زيادة أعمال وأنهم بحاجة إلى عمل إضافي وهو ليس كذلك. هذا سائل يقول: نذرت صوم شهر لله تعالى وصمته أياما غير متتابعة بعدد 30 يوما، وسمعت من فضيلتكم أنكم قلتم من نذر صوم شهر فليصم من الهلال إلى الهلال، فهل يجزئ صومي 30 يوما غير متتابعة أم لا بد أن أعيد الصوم شهرا من الهلال إلى الهلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. من نذر شهرا فالشهر اسم لما بين الهلالين، هكذا كما في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي ما بين الهلالين يسمى شهر. فأنت إن قلت لله علي أن أصوم 30 يوما أجزأك مع التفرق، وإن قلت لله علي أن أصوم شهرا فلا بد من التتابع ولا بد أن يكون من الهلال إلى الهلال ولو كان ناقصا، لو كان 29 فمن الهلال إلى الهلال يسمى شهرا. ولأجل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا مكث 29 يوما، ثم نزل بعد 29 يوما وقال: إن الشهر 29. قال العلماء: إن ذلك الشهر كان ناقصا. فهذا دليل على أنه لا بد من أن يكون شهرا متواليا. هل نهي تخصيص يوم الجمعة بالصيام نهي تحريم أم نهي كراهة؟ فهم العلماء أنه نهي كراهة، وذلك لأنه رخص فيه في أماكن كثيرة، ورخص فيه إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يتيسر له أن يصوم إلا هذا اليوم. فما دام أنه رخص فيه إذا صام معه السبت أو صام معه الخميس، صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت، ورخص فيه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما أذن لابن عامر في ذلك، ورخص في صيامه في أيام رمضان، ورخص في صيامه إذا مره الصيام، دل على أن النهي عنه نهي كراهة، والعلة كما قلنا أنه عيد الأسبوع. حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل هو خاص بالصوم في الجهاد في سبيل الله أم هو عام؟ ذكرنا أن في سبيل الله فيها قولان: قول أن المراد به الجهاد يعني قتال الكفار والغزو، ويلحق به الحج فإنه من سبيل الله، وقول أن المراد به التطوع أنه صام تطوعا، والتطوع من سبيل الله يعني ما يقرب إلى الله، وعلى هذا لا يكون خاصا بالجهاد. إذا أفطر شخص يوما من رمضان لعذر وأراد أن يقضيه يوم الجمعة فما الحكم؟ وما الحكم لمن أراد صوم يوم الجمعة مفردا وهو لا يعتقد تخصيصه بصوم؟ بعض العمال ما عندهم إجازة ولا أطرس إلا يوم الجمعة، ولا يستطيعون أن يصوموهم يشتغلوا في أعمالهم. في هذا الحال إذا كان عليه قضاء أو يريد التطوع تطوعا مطلقا جاز له أن يخص يوم الجمعة، ولكن لا يخصه لأجل النية أنه فيه مزية، أن صيامه فيه مزية أو أن له زيادة فضل على غيره، ولكن يخصه لأجل أنه لم يتيسر له الصوم إلا فيه. كثير من العمال يتعللون ويقولون أيام الأسبوع كلها عندنا أيام عمل، والعمل قد يكون فيه مشقة، ومن الصعب أن نصوم ونحن نعمل، فلا يكون لنا إجازة ولا رخصة إلا يوم الجمعة، ونحن نحب أن نتقرب بالصوم، أو يكون علينا صيام قضاء، فنقول لهم لا بأس، لا بأس أن تصوموا يوم الجمعة لهذه المبادرات. كذلك من صامه خاصة له، يعني خصص يوم الجمعة، فنقول له إن كان اعتقادك أن له مزية وله فضيلة على غيره فلا يجوز هذا الاعتقاد ولا يجوز هذا التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإفطاره إلا نهيا عن اعتقاد مزية في صيامه. لا شك أن يوم الجمعة له مزية فضل، وله مزية في الأعمال، ولكن الصيام يستثنى من هذه الأعمال. ذكرتم أن سبب النهي عن قوم إفراد يوم الجمعة بالصيام كونه عيد، فكيف نقول بجواز صيامه إذا ضم إليه يوما آخر؟ الله أعلم أن السبب كونه لا يعتقد الحال هذه تخصيصه لأجل مزية فيه، فالنهي عنه لأجل أنه عيد الأسبوع، ولأن الذين يصومونه قد يعتقدون أن في صيامه أجر لكونه ذا فضل، أخير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يخرج الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة، فما دام أنه خير الأيام فقد يعتقد بعض الناس أن له مزية وله فضيلة ولصيامه ميزة على غيره، فنهي عنه لأجل هذا الاعتقاد، ويزول هذا المحذور إذا صام يوما قبله معه أو يوما بعده. ما حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هديا؟ رخص بذلك بعض الصحابة حتى يتحقق صوم أيام الثلاثة في الحج، لأن الله تعالى يقول من لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يجد الهدي أو قيمة الهدي ومرت عليه الأيام التي قبل يوم العيد، ما بقي عليه إلا أيام ثلاثة بعد العيد، فيصوم الثالث عشر الرابع عشر الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر هي أيام التشريق، هذا مرخص فيه، أما بغير ذلك فلا يجوز. من نذر أن يصوم عشر ذي الحجة فكم يصوم من يوم؟ يصوم تسعة أيام، أما العشر فلا يجوز، وتطلق العشر على التسع، يقال صام العشر أو صيام العشر أو نحو ذلك، ومعلوم أنه لا يجوز صوم العشر، إنما يسقط أو يجوز له أن يصوم التسعة فقط. من نذر صيام يوم العيدين فهل يوفي بنذره؟ لا يجوز، ولكن عليه أن يكفر ويصوم بدلهما، يكفر عن يمينه لكفره من غيرهما، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان صائما ثم ترددت نيته في الإفطار وعدمه فهل يعد مفطرا؟ وهل يقضي؟ وهل هناك فرق بين النفل وبين الواجب؟ ذكر العلماء أن من عزم على الإفطار ولو لم ينوي ولو لم يأكل بطل صومه. لو سافر إنسان وعزم على أنه يفطر ولكن ما وجد ماء ولا وجد أكل، ولما لم يجده كمل صيامه، يقول بطل صومه بهذا العزم. أما مسألة التردد فالأصل البقاء، إذا لم يكن هناك عزم إنما هو تردد، هل أتم صومي أو أفطره، هل أفطر أو أصوم، فالأصل البقاء، فلا يضر هذا التردد إن شاء الله، وله صيامه لا يلزمه القضاء الحال هذا، ولا فرق، لا فرق، إلا أنه معروف أن النفل يصح بنية من النهار، لأن الإنسان أصبح مفطرا، ولكنه في وسط الضحى لم يجد طعاما يأكله فنوى إكمال الصيام، إكمال ذلك اليوم صح صيامه بشرط أن يكون النية قبل الزوال وأن لا يكون قد أكل في ذلك النهار. ويقولون إنه ما يحسب له إلا من وقت النية، أما الفرض فلا بد أن ينويه من الليل. هل الذي يصوم ستا من شوال ويكون من بينها صيام الأيام البيض أو يجعلها في أيام الاثنين والخميس يكون له أجر الست وأجر صيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس؟ يكون له ذلك إن شاء الله، وذلك لأنه صام من طيب حصل له صيام ستة أيام، مثلا من الأسبوع الأول اثنين وخميس، ومن الأسبوع الثاني اثنين وخميس، ومن الأسبوع الثالث اثنين وخميس، حصلت له أنه صام الأيام التي تعرض فيها الأعمال كل اثنين وخميس، وحصل له صيام ستة أيام، لأن صيام ستة أيام يصدق ولو متمرقة، يصدق عليه أنه صام الستة من شوال، وكذلك لو صام أيام البيض وصام بعدها أو قبلها ثلاثا صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال، وصدق عليه أنه صام أيام البيض، فله أجر هذا وهذا. هذا سائل يقول: إني رجل مزاء، وقد علمت حديث علي رضي الله عنه في ذلك، ولكن بالنسبة لللباس إذا أصابه المذي هل يغسل أم يرش، أم يرش عليه الماء أو يمر عليه بصفحة اليد بالماء؟ وهل جوابكم يشمل نقاط البول باعتبار نجاسة المذي والبول على السواء؟ قد ورد في الحديث حديث علي المشار إليه قال: كنت رجلا مزاعا فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: فيه الوضوء أو منه الوضوء. وفي رواية قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: يغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. ولم يذكر في الحديث غسل ذلك المني الذي يصيب المذي الذي يصيب الثوب، ولا غسل ما يصيب الجسد منه، ولكن ذلك مأخوذ من أحاديث أخرى. ويقول العلماء أو يذهب الكثير من العلماء إلى أن المني طاهر، وأكثرهم على أنه نجس، والذين قالوا إنه طاهر قالوا غسله من باب إزالة الوسخ ومن باب إزالة القدر كما يغسل من البطاط ونحوه. ولهذا ما دام أن هذا السائل يخرج منه هذا المذي بكثرة لقوة الغلمة وشدة الشهوة، يخرج منه يعني بأدنى خطرة وبأدنى نظرة، يخرج من كثير من الشباب عندما يخطر بذلك خاطرا أو ينظر أدنى نظرة إلى امرأة أو إلى امرأته أو نحو ذلك، فمثل هذا قد يتضرر بغسله كل وقت من ثيابه ومن بدنه، فنقول له: احرص على تنظيفه إذا تمكنت، ولو بمسحه بمنديل أو بمسحه بشقة أو نحو ذلك، وإذا صليت به أحيانا في الثوب أو في البدن فلا تعد صلاتك، والأصل أنه مثل المني أو أخف منه عند كثير منهم، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه مثل البول وجعله يغسل كما يغسل البول، وهو قول الكثير من العلماء، وبعضهم قال يطهره الغسل والفرك والحك وما أشبه ذلك. إنسان أدركه رمضان وهو في المملكة ثم سافر في رمضان إلى بلد آخر، هل يعقد الفطر على بلده أم البلد التي سافر إليها؟ وهل هناك فرق بينه إذا كان يصوم واحد وثلاثين يوما. يفطر مع أهل البلد التي هو فيها سواء صام 29 أو 31 أو أقل أو أكثر. أحيانا بعض البلاد يتأخرون عن صوم المملكة يومين، فيسافر لهم بعض من صام مع المملكة ويكون صوم عندنا 29 فلا يصوم معهم إلا 28 ثم يفطرون، أو بالعكس يصوم معهم ويفطر معنا فلا يصوم إلا 28. ففي هذه الحال يقضي يوما واحدا لأن أقل الشهر 28. فعلى كل حال يفطر مع من هل هلال شوال وهو عندهم، ويصوم مع من هل هلال رمضان وهو عندهم. فإذا هل هلال رمضان وهو في الهند وتأخروا عن هذه البلاد يوما أو يومين لا يصوم إلا لصومهم. هل يشترط في التلبية عند الحج والعمرة أن يشير بيده باتجاه القبلة؟ لا إشارة. التلبية إنما يظهر بها قوته الرجل، وأما المرأة فإنها تخفيها، وكونه يشير إلى جهة بيديه لا حاجة إلى ذلك، إنما التلبية له وكلام وليست متوقفة على إشارة ولا حرف. تجب أداء ركعتين قبل الإحرام، وما حكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس في اليوم الأول؟ ركعتا الإحرام ليست من لواقع الإحرام، تفضل أن يصلي بين ركعتين إن لم يكن في وقت صلاة. إن كان في وقت صلاة كان أحرم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو بعد المغرب فهو أفضل، وإن كان في وقت نهي فإنه لا يصلي، بل يحرم بدون صلاة كبعد العصر بعد الفجر. وإن كان في غير وقت نهي استحب له أن يصلي ركعتين، أن إذا كان في الضحى أو بعد الظهر أو في الليل قبل الفجر وبعد المغرب استحب أن يصلي ركعتين كسنة وتحية للمسجد وسنة أيضا للطهارة، فيكون قد جمع بين قول وفعل لا بالنسبة إلى ركعتي الإحرام. أما الرمي فيرجع رمي الجمعة بالنسبة للقادرين بعد طلوع الشمس، رمي جمعة العقبة هذا الصحيح، والعجز والضعف يجوز لهم الرمي من آخر الليل إذا غاب القمر ليلة العاشرة رخص لهم بذلك. وبعض العلماء إذا أخذ لهم في النصف الأخير، ولكن لا يقدر التوسع والتفصيل إلى هذا. رجل اعتمر ولم يحلق رأسه يقصر بعد أداء السعي، فماذا عليه؟ وإذا استعمل المحرم الصابون أو تناول شيئا من الطعام فيه زعفران أو نحوه من أطياف، فما حكم ذلك؟ هذا الذي ترك الشك أو التقصير ولبس ثيابه يعتبر ترك نسكا، فإن طالت المدة يعني لبس الثياب وطالت المدة وباشر امرأته ونحو ذلك فقد انتهت العمرة وبطلت يعني أعمالها، فيكون قد بقي عليه نسك وهو لبس، فعليه أن يذبح فدية. وأما إذا تذكر في الحال أو تذكر بعد ساعة أو نصف ساعة أو نحوها أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك وقبل مباشرة امرأته ونحو ذلك، فإن عليه أن يحلى ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق أو يقصر ويعتبر عمله هذا عملا بجهاله، يعني لبسه قبل أن يتحلل. هذا بالنسبة إلى هذا الذي تحلل لك المسيح الإحرام. ما حكم استعمال الصابون؟ فيه أنواع من الصابون يعطيه، لا يجوز أن يستعمل الصابون المسك، بل إذا احتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام ونحوه غسلها بصابون ليس فيه ريح التأثير، فالصابون السائد أشعه. أما استعماله للزعفران فلا يجوز، لأن الزعفران أيضا فيه فيه فلا يستعمله في القهوة، وكل شيء يتطيب بها وله رائحة زكية حتى القرنفل لا يستعمل أيضا في القهوة ونحوه، فرب له رائحة زكية. فإذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.